إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واحفظوا ألسنتكم، فإن حصائد اللسان هلاك الإنسان، عاقبتها الخيبة والحرمان، ومآلها النار والخسران. أفصح عن ذلك النبي المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام حين قال لمعاذ بن جبل عليه من الله الرحمة والرضوان، وقد قال له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والواقع عباد الله أن الكثير من الناس وقع في مثل هذه الأخلاق السيئة من حصائد الألسن التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وشدد فيها الوعيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من الناس للأسف الشديد صاروا لا يبالون بالكذب ولا يهتمون به، فتراهم يدلون بشهادات هي بخلاف الحقيقة والواقع، ويوقعون بأيديهم على أمور وقضايا ليسوا فيها بمحقين ولا صادقين، وهم مع ذلك للأسف الشديد يعلمون ذلك، ولكنهم يتعمدون ويدركون جلل الأمر وخطورته، ولكنهم مع ذلك لا يقلقون، وكأنهم من قبضة الديان مفلتون ومن سوء المصير آمنون. ألا فاعلموا عباد الله أن الإدلاء بشهادة الزور عاقبته وخيمة، وأضراره على الأنفس والأموال والأعراض كبيرة وعظيمة، لا يستهين بذلك إلا من فسد قلبه وطاش في مهاوي الضلال عقله. فشاهد الزور أيها المؤمنون ظالم لنفسه ولغيره، قد باع دينه بدين غيره. وشاهد الزور من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يبطلون الحقائق ويمنعون المعون. وشاهد الزور خائن بالقلب واللسان، لا يرجى منه خير ولا إحسان. شاهد الزور أيها المؤمنون يغرر بالحكام ويغير الأحكام ويعين سبيل الإجرام. شاهد الزور يفسد العلائق ويضع العوائق ويزور الحقائق. كم خربت شهادة الزور من بيوت عامرة، كم خربت شهادة الزور من بيوت عامرة وأهدرت حقوقا ظاهرة، وأهدرت حقوقا ظاهرة وأزهقت أرواحا بريئة ورفعت أنفسا دنيئة. كم فرقت بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه، وكم منعت صاحب الحق من حقه وجرأته على الفساد ودفعت به إلى الخصومة والعناد. ألا فاعلموا رحمكم الله أنه لا خلاف بين المسلمين من هذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة أن شهادة الزور من كبائر الذنوب ومن أقبح العيوب، حتى جعلها الله سبحانه وتعالى قرينة الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم. قال سبحانه وتعالى في كتابه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وثبت عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن فيما رواه الطبراني في معجمه أنه قال: كادت شهادة الزور أن تعدل الشرك. ثم تلا ابن مسعود قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وإذا أردتم عباد الله أن تسمعوا إلى ذلك الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يشهد بالزور أو يقول الزور، وكلاهما يصبان في معنى واحد، وسوف نبين هذا بإذن الله عز وجل. ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور وقول الزور. ثم جلس وكان متكئا فما زال يكررها حتى قلنا: يا ليته سكت، حتى قلنا: يا ليته سكت. فتأملوا رحمكم الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت به الحال لما ذكر شهادة الزور. وهذا يشعر بأنه اهتم بذلك واعتنى به غاية الاعتناء، اعتنى به غاية الاعتناء، حتى إنه عليه الصلاة والسلام جلس بعد أن كان متكئا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وبيان عظم قبحه. وسبب هذا الاهتمام عباد الله كما قال العلماء هو لكون شهادة الزور أو قول الزور أكثر وقوعا، الناس أكثر من يأتيها والتهاون بها أكثر، لأن الشرك في الغالب ينبو عنه قلب الإنسان المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، أما الزور فالحوامل عليه عديدة كالعداوة والحسد وغير ذلك، فاحتيج إلى الاهتمام به لتعظيمه وبيان خطره. ولكون الزور عباد الله مفسدته متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك فإن مفسدته غالبا ما تكون قاصرة. فالزور إذن وشهادة الزور هي من الكذب المحرم، والكذب كما قال القاضي أبو بكر بن العربي لا يخلو من أربعة وجوه أو أربعة أنواع، أولها وهو أشدها وأعظمها الكذب على الله عز وجل، الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث الكذب على الناس وهي شهادة الزور، وهي إثبات ما ليس يثبت في حق أحد أو إسقاط ما هو ثابت، والرابع الكذب للناس وأشده ما يقع في معاملات الناس في البيع والشراء وما إلى ذلك. فثبت بهذا عباد الله أن شهادة الزور من الكذب الذي حرمه الله وحرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من صفات شر البرية وهم الكفار والمنافقون. ف فإن الله عز وجل لم يصف به إلا كافرا أو منافقا، وقد جعله الله سبحانه وتعالى علم أهل النار وشعارهم، كما جعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فثبت إذن بهذا عباد الله أن شهادة الزور خطرها عظيم، وهي كما عرفها العلماء ما يدلي به الشاهد عند غيره إذا دعي للشهادة، فيشهد من غير علم، فيشهد بغير علم، وهذا هو المعنى من شهادة الزور، لأن في هذا جناية على حق الناس وإفساد لمعاملتهم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصال المنافقين، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. قال الإمام القرطبي رحمه الله وهو يبين معنى شهادة الزور وأثرها على سلوكات الناس ومعاملتهم، فقال: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب الذي يراد به التوصل إلى الباطل من إزهاق نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فليس شيء من الكبائر أعظم ضررا ولا أكثر أفسادا منها إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما قاله هذا الإمام الجهبذ حق من وجوه كثيرة، لأن الكذب عباد الله أو أن شاهد الزور كما قال الإمام الذهبي قد ارتكب بشهادة الزور أربع عظائم، ووقع في أربع كبائر، منها الكذب والافتراء. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال أيضا سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين يفترون الكذب على الله لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الثاني أنه ظلم الذي شهد عليه حتى جرأه بشهادته أن يأخذ ماله ويمس عرضه ودمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في خطبته في عام حجة الوداع، قال: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. الثالث أن شاهد الزور من العظائم التي ارتكبها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق له المال الحرام فأخذه بشهادته، وهذا ما أوجب له النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار. يعني إذا خصمت إنسان عند ولي أو مفتن أو قاض وأنت تعلم أنك كاذب في ادعائك، وقد قضى لك بالحق وأنت تعلم أن ذلك المال ليس لك وأخذته، فإنما يقضى لك بقطعة من النار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار. الرابع أنه أحل ما حرم الله عز وجل وما عصمه من الدماء والأموال والأعراض. أيها المسلمون، إن الإدلاء بشهادة الزور قد كثر في أيام الناس هذا، حتى صار يشهد من لا يستشهد طمعا في نوال، ولا يشهد من يدعى إلى الشهادة خوفا من عقاب أو نكال، وهذا وحده مؤذن بفساد الأحوال وخلاء الديار من الأمناء العقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة، وهذا إشارة إلى علامات الساعة وأشراط الساعة الصغرى، بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان الشهادة بالحق، وكتمان الشهادة بالحق. فهذه الأمور عباد الله نبه عليها عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا فليحذر المسلمون على أن يقعوا في مثل هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فعواقب الشهادة بالزور وخيمة وعظيمة جدا، والمسلم مطالب إذا دعي إلى الشهادة أن يشهد بالحق، لأن الشهادة المطلوبة أن تشهد على علم ولا تشهد على جهل، لأن الله عز وجل قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يشهدون بقلوبهم ويعلمون بقلوبهم ما تشهد به ألسنتهم، ما تشهد به ألسنتهم. فالمسلم والإنسان المسلم لا يشهد إلا بما يتحققه، إما بسماع وإما برؤية من المشهود عليه ونحوه مما يفيد العلم عند الشاهد، وما لا يعلمه فلا يجوز الشهادة به بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما يجب أن يعلم عباد الله في مثل هذا الموضوع أن كل من دعي إلى الشهادة بالحق وجب عليه أداؤها عند الحاجة إليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم قلبه، أي إذا دعيتم إلى الإدلاء بالشهادة فأظهروها ولا تخفوها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهادة الزور من أكبر الكبائر وكذلك كتمانها، لأن الله عز وجل يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلب، آثم قلبه بمعنى أنه فاجر، وأراد بذلك مسخ القلب، وخص القلب بالذكر لأنه موضع العلم والشهادة. ومما ينبئ عن عظم هذه الشهادة وقيمتها وقدرها عند الله عز وجل أن الله تعالى قال في كتابه ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، فأضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفا وتعظيما لها، لأنه بالشهادة الحقة تتبين الأمور وتظهر الحقائق ويتبين الحق من الباطل. فاتقوا الله عباد الله فيما تدلون به من الشهادات وبما تنطقون به وفيما تشهدون له وبما تشهدون عليه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أعمالكم وعلى جوارحكم ويعلم ما تسرون وما تكتمون، واحذروا الزور من القول والفعل والمحل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يداهمكم الأجل. قال العلي الكبير واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفره من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله لا تخفى عليه خافية، يعلم ما توسوس به الأنفس سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. أحمده سبحانه وتعالى على ما أمرنا به من حفظ ألسنتنا عن قول السوء والزور والفحشاء، كما نسأله جل وعلا التوفيق إلى قول الحق في السراء والضراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بشر الصادقين بجنات تجري من تحتها الأنهار، وأوعد الكاذبين القائلين بالزور سوء العاقبة والنار والدمار، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أيها المؤمنون، إن الإدلاء بشهادة الزور له صور كثيرة، منه القول والفعل والمحل. فمن القول الشهادة لشخص بحسن السيرة والسلوك والكفاءة والأمانة، وهو ما يعرف بالتزكية دون علم بحاله أو سلوكه، ودون اعتبار لما قد يترتب على هذه التزكية من مخاطر، فإن هذا الشخص المزكى قد يتولى منصبا يسيء فيه إلى الناس، أو يستعمل هذه التزكية في التغرير بهم، أو أن يأخذ ما ليس له، وهذا كما لا يخفى عليكم فيه من الضرر والإضرار ما الله سبحانه وتعالى به عليه. ومن الزور أيها المؤمنون الشهادة لشخص الذي يستحق مثلا من مال الدولة إعانة أو دعما، والحقيقة بخلاف ذلك، كما إذا وضعت ووجدت إعانات للفقراء والمساكين والمحتجين، وهو ما يعرف بالضمان الاجتماعي، فيأتي شاهد فيشهد لشخص أن هذا الإنسان محتاج وفقير وهو أهل لذلك، وليس الأمر كما يدعي، أو يشترط أن يكون هذا الذي يتلقى تلك المساعدة من البطالين لا يعمل، فيشهد له قريبه أو صديقه بأنه لا يعمل وهو خلاف ذلك، فيأخذ ذلك المال بغير حق لأنه بشهادة كاذب، أو ينتحل اسم غيره ممن له حق في صندوق الضمان مثلا، فيجعله على وصفة الدواء ليسترجع ثمنه. هذا كله أيها المؤمنون من الزور ومن شهادة الزور التي حرمها الله والرسول. ومن الزور أيضا الشهادة بأن يتحمل الإنسان الشهادة على أمر باطل أو أمر فيه جور وفيه ظلم وتعدي على الناس، وبالجملة الشهادة بأن يتحمل وبالجملة أن يتحمل الإنسان الشهادة على أمر محرم، كالشهادة على هبة لا عدل فيها، أو قسمة ضيزة فيها هضم لحقوق آخرين، أو وصية جائرة كتبها من لا يتقي الله عز وجل، وما إلى ذلك من أصناف الجور والتعدي والظلم والتعسف التي يقع فيها كثير من الناس. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: نحلني أبي نحلة، أي أعطاه هدية، قالت: فقالت أمي عمرة بنت رواحة، قالت لزوجها: لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه يشهده على هذه الصدقة، على هذه الأعطية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. ثم قال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد الصدقة. فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد على جور، لأن مثل هذه الشهادة تؤدي إلى ثبوت ذلك الأمر، وبالتالي يصبح الإنسان معينا على الجور وعلى الظلم. ومن صور شهادة الزور أيضا عباد الله أن يقوم الإنسان بالشهادة على العقود الباطلة والعقود المحرمة والصفقات المتضمنة أكل أموال الناس بالباطل والفرائض أو الفريضة المزورة، فريضة الميراث المزورة، كل هذا من الزور، فلا يجوز الإنسان أن يتقدم إلى إثبات شهادته إلا بعد التأكد، بعد علمه بحقيقة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وثبت هذا عنه في غير ما مرة أنه لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه. قال العلماء: لما لعن الله سبحانه وتعالى الشاهدين ولعن الكاتب مع أن هؤلاء قد لا يأكلون الربا؟ قالوا: لأن كتابة عقود الربا والشهادة عليها وسيلة إلى إثباتها وإعانة على تعاطيها، ولهذا لعن الله سبحانه وتعالى آكل الربا وشاهديه وكذلك كاتبه. فليحذر إذن إخواننا من أن تمتد أيديهم إلى مثل هذه الشهادة، فتكون عليهم نكالا ووبالا في الدنيا وفي الآخرة. ولعذاب الآخرة أكبر. وكذلك من صور شهادة الزور ما يقع في عقود الزواج التي لا تتوفر على الضوابط الشرعية والأركان المعلومة بالدين من الضرورة، كغياب الولي واختيار تعيين الشهيدين الذين يشهدون بالزور وإهمال صيغة العقد، فإن إهمال هذه الأمور تجعل العقد باطلا، بل وتجعل الزواج والنكاح فاسدا، بل وتجعله سفاحا والعياذ بالله. وكذلك من الزور، من صور الزور عباد الله، الكلام الباطل بجميع أنواعه، ومنه الغناء. وقد فسر السلف قول الله عز وجل في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قالوا هو الغناء، والمعنى لا يشهدون مجالس الباطل، لا يشهدون مجالس الباطل. وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى لما قال: والذين لا يشهدون الزور، ولم يقل ولا يشهدون بالزور، لأن هذا مدح من الله سبحانه وتعالى على ترك حضور مجالس الباطل، فكيف بالتكلم به والشهادة عليه والدعوة إليه. ومن أمثلة الزور، بل هذا من أمثلة فعل الزور، وصل الشعر بشعر آخر، وهذا معروف عند النساء، ما يعرف بالباروكة، وهذا من التزوير ومن شهادة الزور. فقد ثبت في الصحيحين وفي موطأ مالك من حديث حميد بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال: قام معاوية عم حجة فخطب في الناس وهو على المنبر، وقد تناول قصة شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذها نساؤهم. وفي رواية الإمام البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال: خطبنا، فأخذ كبة من شعر وقال: لست أرى من يفعل هذا إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، فيا ليت شعري ماذا عسى أن يقول معاوية رضي الله تعالى عنه لو عاين بنات المسلمين اليوم وما هم عليه من التزييف والتحريف والتغيير والتبديل الخلق والخلق، فإن لله وإن إليه راجعون. وكذلك من صور الفعل فعل الزور موافقة المشركين في أعيادهم وحضور مجالسهم والفرح بما عندهم من الأعياد. وقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يفسرون قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أعياد المشركين، لا يشهدون أعياد المشركين. وهذا المثال والذي قبله وإن كان لا يدخل في شهادة الزور إلا أنه يلتقي معه في المعنى والقصد، لأن أصل لفظة الزور هو الميل، تقول: زرت فلانا إذا ملت إليه وعدلت إليه، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما مدح الذين يتركون القول بالزور مدح أولئك الذين يتركون مجالس الزور فلا يحضرونها ولا يؤيدونها. فاتقوا الله إذن أيها المؤمنون فيما تشهدون به وفيما تشهدون عليه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة عن كل شهادة أدلين بها، إن في حق وإن في باطل، وما أكثر هذه الأحوال التي ندعى إليها. فلنتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، ولنجعل نصب أعيننا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالإدلاء بالشهادة عباد الله ليس هو قول اللسان فحسب، بل هي كلمة عظيمة، بل هي كلمة عظيمة ينبثق منها إما عدل أو جور، كلمة ربما قد تظهر فيها الحقائق وقد تغيب فيها الحقائق وقد يثبت فيها الباطل وقد تزور بها الحقيقة وقد تسفك بها دماء وقد تنتهك بها أعراض وقد يؤخذ بها أموال. فليكن الإنسان متقيا لله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا دعي إلى الإدلاء بالشهادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.